موضوع التعرق الغزير في الوجه او الكفين ده عرض التهابي مؤقت زيه زي نشفان الريق، زيه زي جفاف العين اللي بيحصل من بعدها زغلاله، زيه زي الدوخه، زي النهجان، زي ضربات القلب السريعه، زي الحرقان اثناء التبول، زي كثره مرات التبول او التبول الليلي اكتر حاجه، زيه زي الهبات الساخنه او النوبات الدافئه اللي بتحصل، على فكره بتحصل رجاله وستات، زيه زي الالام المفصليه، زيه زي التنميل الطرفي، زيه زي نكت الرعشه اللي بتيجي. كل دي اسمها اعراض فيها ابس اند داونز. يعني ايه ابس اند داونز؟ يعني بتعلى وبتقل، ده في السيفيريتي او في الانتنستي او في القوه يعني، او بتروح وبتيجي. معنى كده انها خاضعه لمؤثر متغير، وطالما ده مؤثر متغير يبقى انا اقدر اتحكم فيه، والمؤثر المتغير الوحيد في حياه حضرتك هو اكلك وشربك.